الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: رجل اعتمر في ذي القعدة ولم ينوي الحج، ثم بدا له بعد عمرته وقبل خروجه من مكة أن يحج، فهل يكون متمتعا وعليه هدي؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن التمتع ليس من شرطه ولا من لازمه اتصال عمرته به قصدا ولا فعلا. فإذا اعتمر الإنسان ولا يقصد الحج هذا العام، فلما فرغ من أعمال عمرته وتحلل، رأى أن موسم الحج قرب واشتاقت نفسه لأن يحج، وشرح الله عز وجل له وشرح الله عز وجل صدره للحج ويسر له أسبابه، فإنه إذا حج هذا العام فيعتبر متمتعا. فالتمتع فيه وصفان: الوصف الأول أنه يكون مسبوقا بعمرة كاملة الأعمال بطوافها وسعيها وتقصيرها، والوصف الثاني أنه يكون بعد تحل أن حجه يكون بعد تحلل كامل من عمرته، والوصف الثالث أن لا يفصل بين عمرته أن لا يفصل بينه وبين عمرته بسفرة إلى بلده. فهذه أوصاف ثلاثة، متى ما تحققت وصف الإنسان بأنه متمتع. الوصف الأول أن يكون نسك الحج مسبوقا بعمرة كاملة الأعمال. الوصف الثاني أن يتحلل من عمرته التحلل الكامل. الوصف الثالث أن لا يفصل بين العمرة والحج بسفرة إلى بلده. ولا بد أن تنتبهوا لما أقول بسفرة إلى بلده، بمعنى أنه إذا سافر إلى غير بلده فسفرته لغير بلده لا تقطع عمرة تمتعه. ثم بعد ذلك سواء قصد حال اعتماره أن يحج هذا العام أو لم يقصد، فليس من شرط التمتع أن يكون متصلا بعمرته لا فعلا ولا قصدا، حتى ولو لم ينشئ القصد إلا بعد الفراغ من العمرة، فإنه لا يخرج عن كونه متمتعا إذا تحققت هذه الأوصاف الثلاثة فيه، والله أعلم.